السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام شيخ سينا قاله الشيخ محمد رحمه الله وهو قوله أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية. إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خلفها أخرى. صوت واضح إخوان؟ الصوت واضح أنا. تسمعون؟ في صوت؟ ما في صوت؟ الآن الصوت واضح؟ نعم جيد. كلام شيخ أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين لتكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من خلفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. قال شيخ الإسلام محمد وهذا صفة كلامه في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفير معين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتبغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. هذا الكلام فيه زيادة المنقول الآن فيه زيادة وهو أو تبديع. أو تبديع هذه غير موجودة في كلام شيخ نكمل. ذكر ابن تيمية الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقلنا هناك زيادة غير موجودة في رسالة شيخ الإسلام التي نقل منها الشيخ محمد وهي أو تبديع. فالكلام الذي موجود في مجموع الفتاوى هذا مع أني دائما هذا مع أني دائما جالس أن يعلم ذا يعلم يعلم الصوت واضح الآن يا إخوان؟ في صوت؟ في صوت؟ نعم. أقول لأن هذه الزيادة أو تبديع تخالف منهج شيخ الإسلام في مسألة التبديع، بل هي تخالف منهج السلف في مسألة التبديع. وقلنا بأن هذا اللفظ تبديع غير موجود في كلام شيخ الإسلام، لذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى، ولم يذكر مبتدعا أخرى، فذكر التكفير والتفسيق والمعصية ومقابلها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. حتى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي نقله قال إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خلفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى ولم يكن مبتدعا أخرى. وحقيقة المسألة أن الابتداع لا يشترط له إقامة الحجة، فالمبتدع إذا أحدث في دين الله تعالى سمي مبتدعا، ولا يشترط من تسميته مبتدعا أنه آثم أو فاسق، لأن الإثم والفسق معلق بقيام الحجة، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه القاعدة. فالتكفير والتفسيق والمعصية وهي الإثم لا يكون إلا بعد قيام الحجة. ومرانا بالتكفير هنا هو الوعيد، لا التكفير هو تسميته بالشرك، من وقع في الشرك يسمى مشركا، وإنما الوعيد أي لا يستحق لحق الوعيد إلا بعد قيام الحجة. وهذه المسألة كذلك من المسائل المهمة التي يجب التنبه لها، وهي مسألة أن المبتدع لا يشترط له أن نقيم عليه الحجة حتى نقول بأنه مبتدع، لأنه حقيقة البدعة هي كفر، حقيقة البدعة أنها في ذاتها كفر لأنها تشريع من دون الله تعالى. ولكن هذا المعين أي المبتدع الذي أحدث في دين الله تعالى ما لم يأذن به الله، يكفر إذا أقيمت عليه الحجة، فإذا لا حاجة إلى إقامة الحجة في التبديع، وإنما الحاجة في إقامة الحجة في التكفير، في تكفير المبتدع، لأن المبتدع إذا أقيمت عليه الحجة خرج من الإسلام. فالمبتدع يسمى مبتدعا وإن كان جاهلا، ولا يشترط لاسم المبتدع كما ذكرنا حجة. وتكفير المبتدع بحسب بدعته لظهورها وحكما، أي المعين إذا كانت البدعة مما علم ضرورة من دين الإسلام وأنه مخالف لهذا الدين، فهذا المبتدع يحكم بكفره من غير إقامة حجة، ومنها ما يعذر صاحبها حالا ولا يعذر حكما. أي لا يعذر في الجهل، ولكنه قد يجهل بعض الأحوال لا كلها. فالحال الأولى الآن ذكرنا ما لا يعذر فيها صاحبه لظهورها حالا وحكما، مسألة تكفير الجهمية المحضة، نفاة الأسماء والصفات على العموم، من يقول لا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر، فهؤلاء كفار ولا يعذرون، لأن هذه البدعة مناقضة تامة لدين الإسلام، لأنه قولهم أنه لا علم أي أن الله تعالى لا يعلم، وأنه لا قدرة أي أن الله لا يقدر، لأنهم حقيقة ينفون الأسماء والصفات، هم نفاة الأسماء والصفات. فمن أنكر أن الله تعالى يعلم أو أنكر أن الله تعالى يقدر فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأن من لا يعلم ومن لا يقدر لا يستحق العبادة. وكذلك ينفون جميع الصفات بدع والتنزيه. ونفي التشبيه عن الله تعالى، فيقولون مثلا لو قلنا بأن الله عليم للزمنا أن نشبه الخالق بالمخلوق في العلم، فيجب علينا أن ننفي العلم، ننفي القدرة عن الله تعالى، لأنه يلزم التشبيه. وكذلك في جميع الأسماء والصفات، وهذا القول لا يقول به مسلم أبدا. لذا كان السلف مجمعون على تكفير هذا الصنف. فهؤلاء لا يعذرون في هذه البدعة. ومنهم ما يعذر كله ببعض الأسماء والصفات، ولكن يجهل بعض الأسماء والصفات، ويجب أن ينبه في هذه المسألة أن هناك بعض الصفات جهلها يلزم ضرورة الجهل بالخالق، وأنه لا يستحق العبادة. وذكرنا بعض هذه الصفات كصفة العلم، فإن السلف مجمعون على أن على كفر من قال بأن الأمر أنف، وأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، مجمعون على كفر هذا. لذا كان الإمام أحمد يقول عن نفات عموم خلق الله تعالى لا نفات العلم، قال جادلوهم في العلم فإن أقروا أفحموا وإن أنكروا كفروا. ونقل عدة من أهل العلم على كفر على كفر نفات العلم، وهذا معنى حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما قال أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، لأن القول بأن الله تعالى لا يعلم لابد أن يكون لابد أن يقال بأنه لا يستحق العبادة، لأن المخلوق هنا أفضل منه، أفضل من الخالق، المخلوق يعلم والخالق لا يعلم. بل هذه البدعة أعظم من مجرد بدعة من قال بأن الأمر أنف، أي أن الله تعالى لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه، لأن من قال بأن الأمر أنف وأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه يثبت العلم لله تعالى، ولكن لا يثبت العلم السابق، أما هؤلاء الجهمية لا يثبتون، لأن الجهمية لا يثبتون، لأن الجهمية لا يثبتون العلم بالكلية، لذا من هذا الباب هم أكفر ممن قال بأن الأمر أنف وأظهروا كفرا. وكذلك قولهم في القدرة وفي الخلق وفي غيرها من الصفات. أما إذا جهل بعض الصفات التي مثله يعذر كقول الجهمية ليس نفي عموم قدرة، نفيهم أن تعالى قد خلق الشر، وهذا قول المعتزلة. فالسلف لم يكفرهم ابتداء، هؤلاء لم يكفرهم ابتداء وعذروهم بالجهل، ولا يكفرون إلا بعد قيام الحجة. وهناك بدع أخف من هذا، وهي بدعة الإرجاء، كما في مرجئة الفقهاء وبدعة التشيع، فهذه من المسائل الخفية التي لا يكفر صاحبها بعد قيام الحجة. وكل هذا كما ذكرنا من عذرناه بالجهل والتأويل يسمى مبتدع، ولا يقال أنه لا يسمى مبتدع إلا بعد قيام الحجة، لأنه لو قلنا بأن الحجة أقيمت عليه لكفرنا. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدعة الرافضة والجهمية ونحوهم، فأما مسائل ونحوها قد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول. انظر وكلاهما جاهل متأول أول. وهذا الأصل أصل متفق عليه بين السلف، فإن السلف من رجع إلى أقوالهم تجدهم يسمون المبتدعة حتى لو كان في المسائل الخفية الدين يسمى مبتدع، ولكن مسألة تأثيمه وعذابه هذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة. فإن قامت عليه الحجة وتبين له أنه مخالف لدين الله تعالى فهنا يكفر ويخرج من الإسلام، لأنه فعل ما هو كفر وأقيمت عليه الحجة ببطلان ما هو عليه وأصر. وهذه المسألة متعلقة في مسألة أخرى، وهي مسألة تسمى موانع تكفير المبتدع، أي من كان يدعى. فهذا لا يكفر لوجود بعض الموانع، لا يكفر إلا بعد انتفاء الموانع وثبوت الشروط. هو أصل لا في من وقع في الشرك وخرج من الإسلام. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. مراده في المسائل الخبرية والقولية أي الأسماء والصفات وغيرها مما يتعلق في الأخبار. وأما في المسائل العملية أي في ترك العمل مع ثبوت، فقال: وما زال يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت. فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه، كان يقرأ بل عجبت، أي أن الله تعالى يعجب. وكما نزعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وقالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. مع هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها أنه مفتري على الله. وكما نزعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك. قال: وقد آل الشر بين السلف إلى اقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وانظر وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق على حق. وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. وهذه يقول أول مسألة وتنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد. فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا. فإن هذه مطلقة عامة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين يلتقي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. ثم قال: والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، هو الآن ذكر ثم الشخص المعين يلتقي هذا في مسائل لحوق الوعيد، وهنا يتكلم في مسألة موانع تكفير أهل البدع. فقال: فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك يدل على أن كل قول خالف قول الله وقول الرسول هو تكذيب في حقيقته. هو تكذيب في حقيقته، والتكذيب كفر، التكذيب في ذاته كفر. ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بادة بعيدة، قال ومثل هذا لا يكفر بجحده ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. ثم قال في موانع أخرى، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص. فالحديث عهد بإسلام أي أسلم لتوه وأنكر بعض الأمور من دين الإسلام هي من دين الإسلام ولم يسمعها، أو نشأ في بادية بعيدة لم تبلغه كثير من الشرائع، فإذا أنكر شرائع الإسلام وهي لم تبلغه هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أي سمعها ولكن لم تثبت عنده أن الله تعالى قال هذا أو النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، أو تعارض عنده بعض الأدلة فخالف الحق. هذه بعض موانع تكفير أهل البدع. ومن باب التذكير أن كلام شيخ الإسلام هنا في من تحقق عنده أصل الدين، أما من نقض أصل الدين فلا يسمى مسلما عند شيخ الإسلام. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن هذا الأمر، وبينا أن شيخ الإسلام محمد وابن تيمية وعلماء الدعوة النجدية يحكمون على من وقع في الشرك بالخروج من الإسلام، ويلحقون أحكام الكفار في الدنيا بهم وإن لم تقم عليهم الحجة. أما العذاب أي عذاب الدنيا والآخرة فلا يكون إلا بعد إقامة الحجة. وذكرت قبل قليل في مسألة التبديع أن التبديع لا يكون إلا لمن خالف أصل من أصول الإسلام أو أحدث شيئا في دين الله تعالى، فهذا يسمى مبتدع ولا يشترط لذلك الحجة. وهناك موانع أخرى اسمها موانع لحوق الوعيد، موانع لحوق الوعيد غير موانع تكفير أهل البدع. وهذه الموانع تكون لمن وقع في محرم يعلم أنه محرم فيفسق في بذلك، أي مثلا يشرب الخمر وهو يعلم أن الخمر محرم، أو يزني وهو يعلم أن الزنا محرم، أو يقتل نفس المحرمة متعمدا، فهذا آثم فاسق بإجماع أهل السنة والجماعة، لكنه قد لا يعذب، هو مستحق للعذاب ولكنه قد لا يعذب لعدم تحقق شروط العذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله بهذا تبين أن نشهد بأن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا على الإطلاق والعموم. قال ولا نشهد لمعين أنه في النار، لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتضى لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء موانعه. يبين هذا أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. وثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر أن رجلا كان يكثر شرب الخمر فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهنا شيخ الإسلام أراد أن يبين حكم المسألة بالجمع بين دليلين، بين حديثين. الحديث الأول لعن الخمر، ومن هذا اللعن يدخل شارب الخمر، ومع ذلك في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحكم على المعين نهى أن يلعن هذا المعين، كما في صحيح البخاري أن رجل كان يكثر شرب الخمر فلعنه رجل فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعن هذا المعين وهو مدمن خمر لأنه يحب الله ورسوله، وقد لعن شارب الخمر على العموم لأنه منع من لحوق هذا الوعيد وهو الطرد من رحمة الله تعالى واللعن أن هذا الرجل يحب الله ورسوله، وهذه حسنة عظيمة قد تدفع وتطرد هذا اللعن. وقال رحمه الله الآخر وكذلك توبة القاتل نحوه، وحديث أبي سعيد متفق عليه، فالذي قتل 99 نفسا يدل على قبول توبته، وليس في الكتاب والسنة ما ينافي ذلك، ولا نصوص الوعيد فيه وفي غيره من الكبائر بمنافي النصوص قبول التوبة، فليست آية الفرقان بمنسوخة بآية النساء إذ لا منافى بينهما، فإنه قد علم يقينا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة، إذ نصوص التوبة مبينة لتلك النصوص كالوعيد في الشرك. الوعيد في الشرك الله تعالى وعد المشرك بالنار، ولكن لو أنه تاب قبل أن يموت لا يدخل في هذا الوعيد، ولعن أكل الربا وأكل مال اليتيم رتب عليه وعيد لدخول النار وغير ذلك من الذنوب، ولكن التوبة من موانع لحوق الوعيد، فإنه إذا تاب إلى الله تعالى قبل توبته ورفع عنه هذا الوعيد. وقال في موضع آخر يقول حيث قدر قيام الموجب للوعيد أي وجود الفعل الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع. قال وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة وذكرنا قبل قليل التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع أي يوم القيامة، ومنها رحمة أرحم الراحمين. قال فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله فهناك يلحق الوعيد به. قال وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا، أي أنه إذا قلنا بأن من زنى في النار أو من شرب الخمر في النار أو من أكل مال يتيم في النار هذا من باب الإطلاق العام، ولا يشترط وجود هذا السبب أن يكون كل واحد من هؤلاء معذب. لما؟ يقول الشيخ الإسلام لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وقال في موضع آخر وهؤلاء لهم ما لساء المسلمين، منهم من تكون حسناته أكثر من سيئاته، ومنهم من قد تاب من سيئاته، ومنهم من كفر الله عنه، ومنهم من قد يدخله الجنة، ومنهم من يعاقبه لسيئاته، ومنهم من قد يقبل الله فيه شفاعة نبي أو غيره من الشفعاء. فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار من أقوال أهل البدع والظلام. الشهادة لكل واحد فعل هذه الأمور أنه لابد أن يدخل النار، قال هذا من أقوال أهل البدع والضلال، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله تعالى ما دون الشرك قد يغفره، أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن قد يغفر لمن يشاء وقد لا يغفر، فيكون بعضهم يغفره الله تعالى له فيدخل الجنة وبعضهم يعذب ويدخل النار ثم يخرج منها. فالقول بأن كل من وقع في كبيرة من الكبائر ثم مات على ذلك ولم يتب منها بأنه من أهل النار هذا قول أهل البدع والضلال لا قول أهل السنة والجماعة. قال وكذلك قصد لعنة أحد منهم بعينه ليس هو من أعمال الصالحين والأبرار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وعاصرها الحديث، وصح عنه أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يكثر شربها ويدعى حمارا، وكان كلما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده فأتي به إليه ليزده، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقال لا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر عموما، ونهى عن لعنة المؤمن المعين، كما أننا نقول ما قال الله تعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطولهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار، لإمكان أن يتوب أو يغفر الله له بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه أو غير ذلك. وقال في موضع آخر، وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزاني والسارق، فلا نشهد بها عامة على معين بأنهم يصحب النار، لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح. ما هو المعارض الراجح؟ يبين شيخ الإسلام هذا المعارض الراجح، يقول إما توبة إن الله يقبل التوبة عن عباده، أو حسنات ماحية، يعني له حسنة كبيرة تمحو هذا الذنب كما في حادثة حاطب رضي الله عنه، فإن عنده حسنة كبيرة ما غفر الله تعالى له بهذه الحسنة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفر الله لكم، أو مصائب مكفرة يعمل، أو أي أن الله تعالى يبتليه ببعض المصائب تكفر عنه هذه الذنوب، أو شفاعة مقبولة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشفع له أحد الصالحين. وقال في موضع آخر، وحديث الوعيد يذكر فيها السبب وقد يتخلف موجبه لمانع تدفع عنه ذلك، إما توبة مقبولة أو حسنات ماحية أو بمصائب مكثرة أو بشارع شفيع مطاع أو بفضل الله ورحمته ومغفرته، فإن الله تعالى يقول لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك هذا الأصل وأن من وقع في الشرك ليس بمسلم، إنما المسلم هو الذي يغفر له والمشرك لا يغفر له، كما أن الشرك يحبط العمل والمسلم لا يحبط عمله بالكلية بإجماع أهل السنة والجماعة، كما أن المشرك يحبط عمله بالكلية بإجماع المسلمين، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا في الشرك الأكبر المخرج من الملة، فدل على أن من وقع في الشرك حبط عمله بالكلية، ومثل هذا لا يسمى مسلما، فالمسلم هو الذي لا يحبط عمله بالكلية، وأنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أما المشرك لا يغفر له ذنبه. الشيخ الإسلام وما يحصل المؤمن في الألم التي فإن ذلك يكفر الله به خطايا، كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وفي المسند لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوء، قال يا بكر ألست تحزن؟ ألست يصيبك الأذى؟ فإن الجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب، كما في قوله تعالى طبتم فادخلوها خالدين. وفي الحديث الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذنهم في دخول الجنة. وقال رحمه الله وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ورسوله فمن لعنهم فقد عصى الله ورسوله. وقد ثبت في صحيح البخاري معناه والشاهد عندما لعنه الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فإنه يحب الله ورسوله، وكل هذه لا. المواضع لنثبت هذا الأصل، الأصل الذي ينزل على أهل الإسلام والأصل الذي ينزل على أهل الشرك، وأن الأصول التي تنزل على أهل الإسلام على قسمين، الأصل الأول ما ينزل على أهل البدع، والأصل الثاني ما ينزل على أهل الكبائر. فإن التكفير من الوعيد واللعن من الوعيد والآيات والأحاديث والآيات العامة في الكبائر ودخول النار كذلك من الوعيد، ولكن المعين قد يرتفع عنه هذا الوعيد لتوبة صحيحة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو ضرر وهي عقوبة عن المذنب، فهذا حق، فهذا في حق من له ذنب محقق. ثم ذكر شيخ الإسلام كذلك حالة حاطب بن أبي بلتعة، وذكر أنه كما في الحديث أنه كان يسيء إلى ممالكه حتى قال أحدهم يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب بن أبي بلتعة النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه شهد بدرا والحديبية. وكذلك الحديث الذي ذكرناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدرا وما يدرك ان الله قد اطلع على اهل البدر، فقال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذه السيئه العظيمه غفرها الله له بشهود بدر، فدل على ذلك على ان الحسنه العظيمه يغفر الله بها السيئه العظيمه. والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقوله تعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وآخر الحديث سيصل الجنة إلا بدليل خاص ولا يشهد له بمجرد الظن من دراجة في العموم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه فيستحق الثواب والعقاب، قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه، وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبير الخوارج والمعتزلة لا يخرجون منها بالشفاعة ولا غيرها، وأن صاحب الكبير لا يبقى معه من الإيمان شيء، وهذه أقوال فاسدة مخالف الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة. ولكن هذا ينزل على المشرك، فإن المشرك لا تنفعه لا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذا هو الذي تنزل عليه مثل هذه الأمور لأنه لم يبقى معهم من الإيمان شيء. الآن انتهينا من هذه المسألة، مسألة التفريق ذكرنا بالأمس درس، ولا يعاقب المشرك إلا بعد قيام الحجة، وذكرنا الأصل الثاني وهو تكفير أهل البدع، وذكرنا مسألتين، الأولى مسألة التكفير وأن المبتدع لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة بحسب ظهور المسألة وخفائها، لأن لو قلنا بقيام الحجة في التبديع للزم التكفير، لأن المبتدع إذا قمت عليه الحجة يكفر ولا يسمى مبتدع، والتبديع لا يشترط له قام الحجة، فالجاهل والمتأول حتى لو لم تقم عليه الحجة فهو مبتدع، فإذا أقيمت عليه الحجة كفر. والصورة الثالثة أو المسألة الثالثة وهي مسألة أهل الكبائر، أهل الكبائر من يفعل الذنب ويقر بأنه ذنب ويعلم بأنه مخطئ ويتأثم من هذا، فإن تاب من هذا الذنب لم يلحقه هذا الوعيد، وإن مات على هذا الذنب قد يلحقه وقد لا يلحقه. فقد يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبأ شفاعته لأهل الكبائر من أمته، أو يشفع له أحد الصالحين من أقربائه، أو تكون له حسنة عظيمة تكفر هذه السيئة. أو أنه يبتلى في الدنيا بمصائب تذهب بأثر هذه السيئة، أو يعفو الله تعالى عنه يوم القيامة ويتفضل عليه. وإذا عدمت هذه الأمور كلها دخل النار، وإذا دخل النار لا يدخل نار المشركين وإنما يدخل نار الموحدين، فإنه يعذب بقدر ذنبه. ثم إذا صفي وخلص من الذنب دخل الجنة. هذا هو تفصيل أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. ونرجع إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، أنا من أكثر الناس نهيا من تفسيق من تكفير أو تفسيق أو تبديع أو معصية معين إلا بعد قيام الحجة. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام آخر يفصل هذا الكلام، وأن هذا الكلام وأن هناك مسائل قد يكفر فيها من غير إقامة حجة، خاصة في المسائل الظاهرة. شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية قال في الرد على المتكلمين، قال: وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال أنه فيها مختضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركه. وهذا الكلام، هذه القاعدة مطابقة لكلامه السابق الذي نقلناه في التكفير والتفسيق والمعصية. وهذا إذا كان في المقالات الخفية قد يقال أنه فيها مختضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها. لكن انظر الآن التفصيل في هذه المسألة، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث به وكفر من خالفه، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم. فإن هذا هذا أظهر شعائر الإسلام، فهذا أصل الدين هو، بل لا يدخل أحد في الإسلام إلا بتحقق هذا، ومن لم يحقق هذا الأصل فليس بمسلم. وإذا أقيمت على الحج عليه الحجة مثل هذا كان من أهل النار ومات على ذلك. ثم قال: ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، هذه كذلك من المسائل الظاهرة، الأمور التي يعلم الخاصة والعامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها كالصلوات الخمس، أو حرمها كتحريم الفواحش والربا والخمر والميسر. فإذا أحدث أحدهم فلم يقر بوجوب الصلاة فهذا كافر بإجماع المسلمين، أو إذا أتى أحدهم فأباح الربا أو الزنا أو الخمر أو الميسر فهذا كذلك كافر بإجماع المسلمين. مسألة الشرع فيها تفصيل، مسألة الشرائع فيها تفصيل. والمراد بالشرائع هي إجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، مثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر. ونذكر هذا التفصيل. ونبينها بكلام شيخ الإسلام رحمه الله نفسه. قال رحمه الله في موضع: والأصل الثاني أن المقالة تكون كفر. أن المقالة تكون كفر، كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم. ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، أي القائل مثلا بعدم وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، القائل بهذا الخطاب يقول فلا يكفر به جاحده، والخطاب هنا لأن هذه المسائل من المسائل يعني لا يؤخذ فيها بكل عذر. انظر الأعذار التي ذكرها الشيخ الإسلام، قال من هو حديث عهد بالإسلام، يعني إنسان للتوه دخل في الإسلام، نص الصلاة أو الزكاة واجبة أو الصيام والحج أو أن الزنا حرام أو الخمر حرام، فمثل هذا لا يكفر إذا جحد هذا، بل يبين له بالدليل أن هذا في دين الإسلام حرام، فإن عصر بعد ذلك كفر. أو نشأ في بادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، كان إنسان بعيد في بادية بعيدة لا يصل له أحد ولا يعلمه أحد دين الله تعالى، ثم جحد شريعة من شرائع الإسلام، شريعة من شرائع الإسلام، فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل الله على الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا على العموم في مسألة الحكم للإسم، عبادة الله وتحريم موالاة المشركين، أو مسألة وجوب الصلاة والتحريم، فمن خالف هذا فهو كافر لأن العلم فيها منتشر ظاهر، وعدم قان يفترقان. لو فرض أن كل هذه الأنواع أي عبادة غير الله أو موالاة المشركين أو وجوب الصلاة أو تحريم الربا والخمر، لو علم أن هؤلاء كلهم لم تقم عليهم الحجة، هنا يفترق الأمر. فالأصل الأول أن الشرك وعبادة غير الله تعالى مناقض لأصل الإسلام، وكذلك عداوة الكفار والمشركين، فلا يسمى المسلم مسلما إلا بتحقيقه هذه الأصول، فلا بد أن يحقق عبادة الله تعالى طاغوت ويوم، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، فأما من عبد غير الله تعالى لم يستمسك بالعروة الوثقى. فمثل هذا حتى لو لم تقم عليه الحجة يسمى مشرك خارج من الإسلام، وكذلك عدم البراءة من المشركين والكفار، فهذا كذلك أصل الإسلام، بل هو دين الأنبياء جميعا، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم أنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن لم يحقق البغض والعداوة والكفار فليس بمسلم، لأنه لم يحقق لا إله إلا الله، وأن لم تقم عليه الحجة فليس بمسلم. وأما الأصل الثاني ما كان ليس من أصل الدين كأفراد الواجبات كوجوب الصلاة أو الزكاة أو تحريم الخمر، فمثل هذه لو كان يجهلها كناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بالإسلام يعذر في الإسم والحكم، أي لا يسمى كافر ولا يحكم عليه بأحكام الكفار حتى يبين له، فإن أصر بعد ذلك يسمى كافرا ويستحق عقوبة الدنيا والآخرة. لكن لو كان النقض لأصل الطاعة لا لبعض أفراد الطاعة، لو ترك طاعة الله تعالى بالكلية، فهذا ممتنع مستكبر، هذا ليس بمسلم، لأن هناك ضدان للإسلام، الامتناع والاستكبار والشرك، فمن عبد غير الله تعالى مشرك، ومن ترك عبادة الله تعالى فهو مستكبر وليس بمسلم. وهذا معنى قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد أن تحقق الأصلين عبادة الله وترك عبادة غير الله تعالى. فإن تركت عبادة الله حتى لو لم تعبد غير الله حتى لو لم تعبد غير الله تركت عبادة الله لم تحقق أصل الدين. ركن أول الآن انتقض، فلم تعبد الله تعالى، وهذا هو كفر إبليس، بل هو أعظم من كفر إبليس، لأنه ترك عام لطاعة الله تعالى. وهذا هو الضلال الذي وقع فيه الألباني ومن وافقه على هذه المسألة، لأنهم لم يعلموا حقيقة هذه الكلمة، لم يعلموا حقيقة لا إله إلا الله، فقالوا بأن من ترك عبادة الله بالكلية يسمى مسلما عاصيا، ولكن بنص كتاب الله تعالى من ترك عبادة الله تعالى لا يسمى مسلما، بل ترك ركن من أركان لا إله إلا الله وهو عبادة الله. أن يعبد الله هذا هو الأصل الأول، الأصل الثاني واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادة غير الله تعالى. فمن اجتنب عبادة غير الله ولكنه لم يعبد الله لم يكن مسلما، كما أنه من عبد الله وعبد معه غيره لم يكن مسلما. وهذا أصل عظيم يا أخوان يغفل عنه كثير من الناس في الرد على مثل هؤلاء الضلال. نصوص ظاهرة قطعية في هذه المسألة، ولكن من لم يحقق التوحيد ويعرفه من أصوله يستصعب الرد على مثل هؤلاء. والأدلة في هذه المسألة كثيرة جدا في كتاب الله تعالى، بل هو كما ذكر دين الأنبياء كلهم، كل نبي يأتي قومه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله هذا أمر، ما لكم من إله غيره أي اتركوا عبادة غير الله، هذا دين الأنبياء كلهم، كل نبي يأتي قومه اعبدوا الله واتركوا عبادة غير الله. فالألباني وغيره خالفوا دين الأنبياء كلهم على هذا الأصل، بل لم يعلموا حقيقة لا إله إلا الله، ولم يحققوا الكفر بالطاغوت والبراءة منه، لأن كفر من ترك عبادة الله من أعظم الكفر، من أعظم الكفر ومن أعظم الاستكبار والامتناع. فكيف يسمى مسلما ما هو ممتنع عن الاستسلام لله تعالى؟ لا يسمى مسلم هذا، من امتنع عن طاعة الله لا يسمى مسلم، لأنه ممتنع ولأنه يعلم بأنه يجب طاعة الله ومع ذلك هو ممتنع. والشيخ الإسلام رحمه الله ذكر يقول كفر هذا معلوم من الدين بالاضطرار، يقول معلوم كفر هذا معلوم من دين الإسلام بالاضطرار. فهذا هو الذي يودي ببعضهم إلى الوقوع في الكفر، هو الجهل بحقيقة لا إله، حتى لو كان ينتسب للعلم ويتصدر لذلك، لأنه لم يعطي هذا الأصل حقه ولم يهتم به ولم يبحث عنه ولم يسأل ولا يتكلف، ويظن أنه يعرف التوحيد ويعمل به، وهو في الحقيقة من كبار أعداء الله تعالى الذين يصدون عن سبيله. فقلنا أن نقض أصل الطاعة هو وترك طاعة الله تعالى، هذا نقض للا إله إلا الله، ومن فعل هذا ليس بمسلم. ولكن قد يقال لا يعذب إلا بعد إرسال الرسول، ولكنه لا يقال بأنه مسلم، بل هو مستكبر كافر. لذا كان من أعظم الكفر كفر إبليس، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإبليس كفر في ترك طاعة واحدة، وهذه الطاعة لم تكن سجود لله تعالى وإنما سجود لآدم، فهو لم يطع أمر الله تعالى بالسجود لآدم وامتنع من ذلك، فكان من الكافرين المستكبرين. فما بالك من ترك طاعة الله بالكلية هذا أولى بالكفر والاستكبار. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد أن ساق الكلام السابق في مسألة التكفير والتبديع التكفير والتفسيق والتأثيم، قال: على أن الذي نعتقده وندين الله وندين لله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه، أي أجل من شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على اسمعوني يا اخوان، صوت واضح؟ صوت واضح يا اخوان؟ نعم. اين توقفنا يا اخوان؟ اين توقفنا؟ نعم، عند الألبان. نعم، تكلمنا مذهب الألباني في مسألة ترك عبادة الله تعالى بالكلية، تكلمنا عن مذهب الألباني في مسألة أنه من ترك عبادة الله تعالى لا يكون كافرا ويكون مسلما، قلنا بأن هذا نقض أصلا لدين الأنبياء جميعا، لأن كل نبي يأتي قومه ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن كلمة لا إله إلا الله من قسمين من شطرين: عبادة الله وإفراد الله بهذه العبادة، أي اعبدوا الله ولا تجعل الله تعالى شريك في هذه العبادة. وقلنا بأن ترك عبادة الله تعالى أعظم كفرا من الشرك، لأنه استكبار، لأنه مع العلم، أما الشرك قد يكون مع الجهل، وإن كان لا يعذر بهذا الجهل. وقلنا بأن ما وقع ما وقع فيه الألباني لعدم معرفته بهذه الحقيقة، بحقيقة لا إله إلا الله، ولعدم تعظيمه لهذا الركن وهذا الأصل، وظني أنه على التوحيد من غير سؤال ولا بحث ولا إرادة حق وطلب، ولا النصوص واضحة مقطوع بها. وقد ذكرت بعض الأمثلة مثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا الركن الأول، واجتنبوا الطاغوت الركن الثاني، أي اعبدوا الله وحقق التوحيد في هذه العبادة، أي لا تجعل الله تعالى شريك في هذه العبادة. أما من ترك العبادة بالكلية وإن لم يعبد غير الله فهذا لم يحقق عبادة الله تعالى أصلا، حتى يقال له اترك عبادة غير الله ولم يعبد الله تعالى. وقلت بأن النصوص في الكتاب والسنة في الرد على هذا الأصل الباطل كثيرة جدا، ونصوص واضحة جدا، ولكن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه. جيد. ثم قلنا نقل لك أو قرأت كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة كلام شيخ الإسلام في التكفير والتفسيق والتأثيم. يقول: على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط من هو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على الحق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة، أننا نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم من واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، أي في مسألة تكفير المشركين، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون، فما بال القرون الأولى. أو حجة قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إلى هنا يا أخوان توقف عند هذا الحد في هذا الدرس. إن كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. إذا كان أحد الأخوة عنده سؤال أو استفسار يتفضل. يقول أحد الإخوة لي قريبة ماتت من قريب وماتت في سن 80 وربت مسلمين وساعدهم بالمال ولكنها لم تصلي لله. هذه كافرة وليست مسلمة. التي ما صلت لله تعالى ليست مسلمة ولا يجوز أن تستغفر لها. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن لأمه من الله تعالى أن يستغفر لها فلم يأذن له. من ماتت ولم تصلي لله هذه كافرة وليست مسلمة حتى لو ربت بعض المسلمين وساعدتهم. فإن المشركين بعضهم يعمل أعمال يظن أنها تقربه إلى الله تعالى. فكان عبد الله بن جدعان يعتق ويتصدق فجاءت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل نافعه ذلك؟ فقال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فتارك الصلاة بالكلية هذا لا يخالف أهل العلم بأنه كافر. أما الخلاف في مسألة تارك الواحدة الخلاف بها العلم يجب أن نعرف مناط هذا الخلاف يا أخوان. الخلاف ليس في الترك الكلي هذا لا يختلف فيه العلماء إنما في ترك البعض. بعضهم يحددها في ترك الواحدة لأنه إذا ترك الواحدة حتى لو هذا لا يعلم حتى لأن الواجب الآن أنها تقر بخطأها وتفعل إن استطاعت حتى تدخل الإسلام تفعل الصلاة حتى لو تصلي إن كانت غير قادرة تصلي وهي في مكانها حتى يدل على إسلامها. هذه ردة ظاهر الذي لا يصلي ويظهر عدم ترك الصلاة عدم الصلاة يظهر عدم الصلاة هذه ردة وليست نفاق إذا أظهر ذلك. أما من يصلي ويترك فهذا هو النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقين تجد بعضهم يصلي مع الناس وإذا جلس في بيته لا يصلي أو أنه يظهر تكاسله في الصلاة يصلي بعضها وبعضها لا يأتي للصلاة. أما من يترك الصلاة بالكلية ويعلم هذا منه هذا ردة ظاهرة وليست بنفاق. فالواجب مثل هذه أن تظهر أنها أخطأت في ترك الصلاة وأنها وتتوب من هذا الذنب العظيم وتفعل ما تستطيع من الصلاة حتى لو كانت على فراشها. نعم يقتضي تبديع أمثال ابن حجر ونوم نحو نعم هذا هؤلاء يدخلون في هذا الأصل. كل من أحدث شيء من الدين يسمى مبتدع. ولا يعني هذا كذلك لما نقول بأنه مبتدع الطعن فيه فلعله تعالى يغفر له ويتوب عليه وكذلك لا نؤثمه ولا نفسقه ولا يشترط التأثيم والتفسيق لمن وقع في البدعة ليس بهذا الشرط. لعل الله تعالى يتوب عليه بسبب حسناته. لا يصح أن يقال أنهم من أهل السنة والجماعة. هل الهند بنت عتبة مثلت نقل هذا أنها مثلت ليس هي بنفسها هي نعم هي أرسلت وحشي لقتل حمزة وعندما قتله أخذت كبده فمضغتها ولم تستطع أن تأكلها فألقتها ولكنها تابت إلى الله تعالى وأسلمت وكانت من الصحابيات كذلك. بل لو قتلت لو أنها هي قتلت حمزة لقفر الله تعالى لها ذنبها إذا أسلمت. والله هذا يبحث فيه يبحث. أنا قرأت هذه المسألة لكن الآن ما أعلم حقها، ما أعلم صح، لا أعلم صحتها بالضبط، يعني هل هي صحيحة غير صحيحة، ولكن ينقلها أهل السير. ينقلها أهل السير. قول أخونا إذا غفر الله ذنب العبد ما لديه من حسنات معها كما في حديث حاطب، فهل ينقص هذا من درجة في الجنة؟ أي أن تلك الحسنة معها ذهب أجرها في محو ذلك الذنب. هو لابد يعني بالنسبة لغيره، مثلا أن صحابي من أهل بدر ولم يفعل ما فعله حاطب، فهو ذنبه وإن كان مغفور ولكنه ليس مثل من لم يفعل فعله. يعني الجنات درجات، فلا بد أن يكون يعني حاله ليس كحال من شهد بدر ولم يفعل مثل فعل حاطب، فلا بد أن يكون هناك نقص في الدرجة وإن كان لا يدخل النار. فالغفران حقيقة هو غفران عدم دخول النار لا في مراتب الجنة. يعني الغفران، لأن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، إنما هو في عدم دخول النار، فهذا مانع من دخول النار، لا مانع من نقص الدرجة في الجنة. فهو كذلك كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبو طالب فإنه لا يستطيع أن يدخله الجنة لأن المشرك لا يدخل الجنة، ولكنه شفع له بأن خفف عليه العذاب. هذا من جهة بالنسبة للنار. فالحسنة في النار تخفف العذاب، والسيئة في الجنة تنقص المرتبة. فالحسنة في النار تخفف العذاب، والسيئة في الجنة تنقص المرتبة. هو حقيقة كل بدعة يعني هذا التفصيل بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، هذا ليس له أصل ولا يعرف عن السلف. الأصل هذا التفريق، هذا بدعة مكفرة بدعة مفسقة، هذا ليس له أصل حقيقة. فكل بدعة هي في ذاتها كفر، فكل بدعة هي في ذاتها كفر، ولكن بحسب حال المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. بعض البدع قد يكفر صاحبها من غير إقامة حجة، إذا كانت من المسائل الظاهرة التي لا تخفى على مثله، وبعض البدع تخفى على صاحبها فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة. والكلام في هذه المسألة يختلف باختلاف نفس البدعة ذات البدعة، ويختلف كذلك بالنسبة لحال المعين. فبعض المسائل وإن كانت قد تخفى ولكن لا تخفى على بعض المعينين، بعض المسائل وإن كانت من جهة العموم تخفى، ولكن قد نعلم أن هذا المعين يعلم أن قوله باطل فيكفر بهذا. يعني الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف البدعة نفسها، واختلاف كذلك المعين. نعم كلام أنا قرأ كلام هذا المجد، كلام المجد هذا أنا قرأته قديما، يعني أنا أعرف هذا الكلام ولكن ليس له أصل حقيقة في التفريق. التفريق هذا ليس له أصل، ولم يرد عن السلف هذا التفريق. ولم يدد عن السلف هذا التفريق يعني مثلا الآن كثير من الخوارج نعم هو يكفر هنا كل داعية، وهذا ليس له أصل حقيقي، لأن هناك دعاة من الخوارج مثلا أو من بعضها البدع كالقدرية لم يكفرهم السلف وإن كانوا دعاة. فالمسألة معلقة بقيام الحجة وعدم قيامها، وظاهرا هنا يكفر كل داعية، ولكن المسألة الأصل العام أنه إذا كان علم أن مثل هذا المعين سواء داعية أو غير داعية لا يجهل هذه المسألة، مثلا إن كانت مسائل الظاهرة التي لا تخفى سواء داعية أو غير داعية لا يكفر، أو وإذا كانت خفية قد تخفى على العالم وتخفى على الجاهل كذلك، إذا كانت خفية قد تخفى على الجاهل وقد تخفى على العالم، وقد يكفر الجاهل ولا يكفر العالم، وقد يكفر الجاهل ولا يكفر العالم. فالجاهل مثلا إذا قامت عليه الحجة وتبين له أنه مخالف لدين الله ثم أصر يكفر، والعالم لم تقم عليه الحجة ولم تتبين له المخالفة فلا يكفر، وإن كان في مسألة واحدة وإن كان في مسألة واحدة. فهذا الأصل غير صحيح ولا دليل عليه حقيقة، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال وأفعال السلف. يقول إذا شخص سب أبي وقمت بضربه هل آثم ما أكون ظالم؟ هذا بحسب ما يعني يقوم بقلبك، يعني إن كنت تريد يعني نصرة والدك وكنت تريد يعني من هذا من القرب إلى الله تعالى فقد تل هذه الحسنة قد حتى لو كان عندك إثم، لأن هذا يكون من باب يعني توقير الوالدين. لو كنت آثم لو فرض أنك آثم لعل الله تعالى يغفر لك هذا الإثم، ولكن هذا لا يجوز، يعني إذا سب أبوك إن كان السب لا يجوز، يعني سب الوالد يعني الذي سب لا شك أنه مخطئ ظاهر الخطأ، ولكن المقابل يعني قد يخفف عليه ما لا يخفف على الساب. يعني بعض الناس قد تكون ردة فعله أنه لا يرضى عن أبيه ولا يرضى أحد أن يتكلم عليه فيضربه، فهذا يخفف عليه ما لا يخفف عن الساب. يقول الألباني لا يكفر من يكفر من يأتي بناقض مناقض الإيمان لا يسع ويعتقد، فهل يكفر الألباني؟ الألباني يكفر من عدة جهات ليس من هذا الجهة فقط، من هذه الجهة يكفر لما هو مثلا من سب الرب عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفره حتى يسأل. ونقل شيخ الإسلام عن العلماء نقل عن العلماء أنه من شك في كفر من سب الله تعالى فهو كافر أو كفر متعين عن محمد بن سحنون، وهو لم يوافق المرجئة فقط ولا وافق ولاة الجهمية في الإيمان، أو ظهر بمذهب جديد لم يقل به أحد ممن سبقه. أقول لكم لما في هذه المسألة، غلاة الجهمية وهم غلاة الجهمية السلف كفروهم، السلف كفروا غلاة الجهمية من يقولون بأن الإيمان هو التصديق. نقل شيخ الإسلام عن السلف تكفيرهم، يعني الإمام أحمد وكيع أبو عبيد القاسم بن السلام وغيرهم من قال بأن الإيمان اعتقاد كفروه أو التصديق. الألباني يعني قبل أن أقول لكم ماذا يقول الألباني أقول لكم قول غلاة الجهمية، غلاة الجهمية من يأتي بمكفر ظاهر، مثلا من سب الله أو لبس الصليب أو سجد لغير الله، سجد لصنم مثلا، يقولون هو كافر ظاهرا. غلاة الجهمية لا، ليس هو، لا، مجرد تصديق، ليس هو مرجئة الفقهاء، مجرد تصديق هو قول غلاة الجهمية. مرجئة الفقهاء يقولون بنفي العمل أن العمل ليس من الإيمان، يثبتون القول ويثبتون التصديق ويخرجون العمل. أما غلاة الجهمية فهم يقولون بأن الإيمان هو التصديق. غلاة الجهمية يقولون من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سجد للصنم أو لبس الصليب فهذا ظاهرا كفر، كافر. فهذا ظاهرا كافر عندهم غلاة الجهمية من يظهر هذا الكفر، ولكن يؤولون هذا الظاهر بما، وينقلون الإجماعات على هذا. من يرجع إلى كتبهم ينقلون إجماعات من سب الله فهو كافر، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن لبس الصليب كافر، ومن سجد للصنم كافر. ولكنهم يقولون هذا وإن كفرنا ظاهرا وأنزلنا عليه أحكام الكفار ظاهرا فهو باطنا. عندهم تأويلين. التأويل الأول يقولون هذا دليل على انتفاء التصديق من القلب، أي ما يقول هذا القول إلا أنه التصديق منتفي عن قلبه. هذا القول الأول، ويذكر شيخ الإسلام يقول هذا قول فقهائهم، يعني فقهاء الغلاة، غلاة الجهمية. والقول الثاني يقولون هذا يمكن أن يكون مؤمن باطنا، يمكن أن يكون مؤمن باطنا وإن كان ظاهرا كافر. يقول ممكن أن يكون مؤمن باطنا لأن التصديق موجود، ولكنه ظاهرا عندهم كافر. هذا هو قول غلاة الجهمية. الألباني ماذا يقول؟ الألباني لا يقول بغلاة الجهمية. الألباني يقول بأن من سجد للصنم مثلا أو سب الله أو سب الرسول أو بدل حكم الله تعالى أو بدل حكم الله تعالى، يقول هذا لا يكفر حتى يستحل، لا يكفر حتى يستحل. هذا حتى غلاة الجهمية ما قالوا فيه أصلا، وهذا كفر بواح، هذا كفر بواح. حتى غلاة الجهمية ما يخالفهم في كفر هؤلاء، لا يخالفهم في كفر هؤلاء. من لبس الصليب ما يقال والله لا يكفر حتى يستحل، ما كانوا يقولون، بل يقولون هو كافر ويحكم ظاهرا بأحكام الكفار. من سب الله فهو كافر، من سجد للصنم فهو كافر، ولا يشترطون الاستحلال. كما قلنا الألباني الآن خالف كل فرق الأمة، خالف كل فرق الأمة، وقال قول لم يقله أحد من هذه الأمة، بأنه الذي أجمعت الأمة على أنه كافر يقول له هو ليس بكافر لأنه لم يستحل. وهذا من هذه الجهة كفر مخرج من الملة. من جهة أخرى نفيه لأنه أو قوله بأن من ترك عبادة الله مسلم، ليس من شرط. هذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة، هذه معلومة من الدين بالضرورة، وأدلتها في كتاب الله تعالى مقطوع فيها. لا يشترط، يعني لو فعل هذا الفعل لحكم له بحكم آخر. هذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة، ومثله يعني مثل الألباني ما يخفى عليه مثل هذه الأمور. الجهة الأخرى اللي هو عدم معرفتي بأصل دين الإسلام، فيجعل من ترك عبادة الله تعالى بالكلية، من ترك عبادة الله تعالى بالكلية يجعله مسلم. من لم يحقق ركن لا إله إلا الله مسلم، من قالها من العلماء؟ من قالها من أهل الإسلام أصلا؟ هذا ما يقول فيها مسلم. كل نبي يأتي قومه أن أعبد الله واجتنب الطاغوت، أن أعبد الله ما لكم إله غيره، يقول لا، لو ترك عبادة الله لا يبقى مسلم؟ من يقول بهذا؟ ما في مسلم يقول بهذا أصلا. هذا ما أعرف لا إله إلا الله أصلا، ما أعرف حقيقة لا إله إلا الله، من يقول بهذا القول؟ نعم. غير موالاته للطواغيت والدفاع عنهم، موالاته للطواغيت والدفاع عنهم وتسمية من كفر الطواغيت بالخوارج، بل هو من يعني من متشددين، حتى من يكفر تارك الصلاة، من يكفر تارك الصلاة يقول بأنه، من يكفر تارك الصلاة يقول بأنه من أهل الغلو أو من التكفير، ما نعرف أن أين أتى بهذا. يدافع عن الطواغيت ويحرض على الموحدين ويسميهم بالخوارج ويطعن فيهم ويسفه أراءهم، وهذا كذلك من هذه الجهة كفر، لأنه ما نعتقده من تكفير الطواغيت هو دين الله تعالى وأدلتنا ظاهرة، وتبعدين من أجل هذا الدين، فهذه عداوة في الدين، فهذه عداوة في دين الله تعالى. فمن هذا الباب كذلك هذا كفر. جيد. الإمام أبو حنيفة الشيخ لم يكن يكفر تارك الصلاة لتكاسله، مسألة تارك الصلاة مختلف فيها، مسألة تارك الصلاة الأصل أنها مختلف فيها بين أهل العلم، هذه مسألة تارك الصلاة أمر، مسألة تارك الصلاة أمر، ومسألة تارك العبادة بالكلية أمر، تارك العبادة يعني لا يعبد الله بالكلية هذا أمر آخر، تارك الصلاة أهل العلم اختلفوا في كفر تارك الصلاة، وكبار أهل العلم اختلفوا في هذا، وليس هذه المسألة اللي يقال والله من لم يكفر كافر، أو لأن أصلا مسألة مختلف فيها. هل نقول له خطأ أننا نكفر المعصية الكبيرة؟ كيف لما أننا نكفر المعصية الكبيرة؟ أنا ما أفهم هذا السؤال، لم أفهم هذا السؤال بالضبط. نقل له خطأ الألباني. لا ما نقل له خطأ، هو يعرف لمن يكفر، نحن هو يعرف لمن يكفر، هو لا ينقل له، هو يعرف لمن يكفر، نحن لمن يكفر الطواغيت، هو يعرف أدلتنا، هو يعرف كل شيء، هو يعرف أدلتنا ويعرف لمن يكفر الطواغيت، هو يعرف أن نكفر الطاغوت لأنهم يحكمون بالقوانين هذه، ويعرف هذه القوانين، ورجل يعني يقيم في بلد وكل البلاد التي أقام فيها تحكم بالقوانين، وهو يتعامل لعله يتحكم بالقانون وأنت لا تعلم، هو لا تخفى عليه مثل هذه الأمور، لا تخفى عليه من هذه الأمور، وناس وكثير من الناس ناقشوا في هذه المسائل، يعني ليس الأمر يعني بهذه الصورة، هو رجل يعيش في بلاد تحكم بالقوانين ويعرف هذه القوانين ويعرف لمن يكفر، ولكنه يرى بأن هذه يرى بأن هذه القوانين ليس بكفر ولا تخرج من الملة، وأنه يشترطها الاستحلال. لا ليس كل شبه تحتاج إلى جلاء، ليس كل شبه، الكفار عندهم شبه وعندهم تأويل، ما عبد غير الله تعالى إلا بالقياس والتأويل، ما عبد غير الله تعالى إلا بالقياس والتأويل، ومع ذلك ليس هذه بأعذار، فالمسائل الظاهرة المقطوع فيها لا يعذر فيها بمثل هذه الأعذار. وهذا ليس هي يعني مسألة واحدة، هو أصل عام، منهج عام يسير عليه الألباني، يعني ليس مسألة واحدة، ليس مسألة واحدة، بل هو أصل عام يسير عليه الألباني في جميع مسائله، خاصة في مسألة التكفير. رحم الله موتى المسلمين. جيد. جيد يا أخوان. هناك سؤال آخر يا أخوان. نعم، قول الجهمية. الجهمية يقولون بأن الإيمان التصديق، ويقولون بأن الرجل حتى إذا حقق التصديق حتى لو لم يتكلم بلا إله إلا الله أو عبد غير الله يحتمل أنه يكون مؤمن. هذا قول، هذا من أقوال الجهمية، يعني لو أنه مصدق بالله تعالى ولم يقل لا إله إلا الله يقولون يدخل الجنة، وكذلك لو عبد غير الله تعالى ومحقق للتصديق يدخل الجنة، لأن الأصل عندهم الإيمان هو التصديق. وبعضهم يقول مثل هذا نعلم بأنه قد انتقض، نعم مع تكفيره ظاهرا في الدنيا، ظاهرا هم يفرقون بين الظاهر والباطن، يعني ظاهرا يحكمون عليه إذا ما شهد الشهادتين كافر، ولكن لو تحقق التصديق يكون مؤمن ولا يدخل النار لأنه حقق الإيمان، هو الإيمان عندهم التصديق، ظاهرا يحكمون بكفره. والقول الآخر مع قول الجهمية، ويقول شيخ الإسلام هذا قول فقهائهم، هو قول أبو الحسن الأشعري، يقول أنهم علموا أنه لا يمكن أن يكون إنسان يعبد غير الله ومحقق للتصديق، فلجأوا إلى هذه، يعني إلى هذا التأويل، فقالوا من قال من عبد غير الله أو من سجد للصنم أو سب الله فهذا دليل، ليس الفعل في ذاته كفر، وإنما هو دليل على انتفاء التصديق. هذا قول الجهمية. أما قول مرجئة الفقهاء فيقولون بأن العمل ليس من الإيمان، ولو تركه يقولون بأنه آثم وأنه كبير من الكبائر، هم يخالفون كما ذكر الشيخ الإسلام، يعني خلافهم أكثره لفظي، خلافهم أكثره لفظي، يقولون مثلا من ترك الصلاة لو فرض أو ترك الزكاة أو شرب الخمر يقولون هو آثم وفعل كبيرة من الكبائر، ولكن العمل ليس من الإيمان، وإنما الإيمان التصديق والقول. وذكر الشيخ الإسلام كذلك لا ينفون عمل القلب، يعني المرجئة مرجئة الفقهاء لا ينفون عمل القلب وإنما يثبتونه، وإنما ينفون عمل الجوارح، هم لا ينفونه بالكلية، ينفونه من جهة الاسم، يقولون لا هذا ليس من الإيمان، ولكن من جهة الحقيقة يقولون مثلا لو ترك إنسان الزكاة أو شرب الخمر يقول هو آثم ووقع في كبيرة من الكبائر وإن مات على ذلك يستحق العذاب. فهذا هو الفرق بين الجهمية وبين مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء كما ذكر شيخ الإسلام هو أبو حنيفة وكثير من العلماء يقولون بهذا القول. فهو كما يقول الشيخ اكثره يعني خلاف في الأسماء لا في الحقائق، وإن كان هناك قد يكون هناك خلاف في بعض الحقائق. بعد القدرة سؤال أخونا مناصر القاعدة يقول يا شيخ تم اعتقال كافر محارب وقبل تنفيذ الحد عليه نطق بالشهادتين هل يتم تنفيذ الحد أم يعتبر مسلم ولا يجوز قتله؟ إن تقصد كافر محارب يعني كافر أصلي، يعني كافر أصلي وأراد المسلمون مثلا أن يقتلوه، نعم، قبل تنفيذ الحد عليه وكان تحت قدرة المسلمين، يعني هذا تحت القدرة وأسلم بعد القدرة، أي ادعى الإسلام نطق بالشهادتين بعد القدرة، فهذا لا يعتبر إسلام، إنما الإسلام الإسلام يكون قبل القدرة لا بعد القدرة، ولا يحكم بإسلامه. لا يجوز قتله ما دام ولا هذه ليست مناطها، ليست مناط حادثة أسامة بن زيد رضي الله عنه. أسامة بن زيد لم يكن تحت قدرتهم، لم يكن تحت قدرتهم أسامة بن زيد، أما هذا إلى الآن لم يثبت إسلامه، هذا الرجل لم يثبت إسلامه، ويجوز فيه القتل والاسترقاق والمن والفداء، وهناك حديث عن عمران بن حصين يعني في هذه المسألة، لا في فرق هناك بين الأسير حتى لو ادعى الإسلام، يعني ما أعرف حقيقة الأسير حتى لو ادعى الإسلام لا يعتد بإسلامه ويبقى على حكم الكافر الأصلي، وفي الحديث من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت الأضباء لرجل من بني عقيل فأسر وأخذت الأضباء فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق فقال يا محمد على ما تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآن ادعى الإسلام الرجل بعد أن أسر، فقال يا محمد على ما تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذك بجريدة حلفائك، وكانت ثقيف قد أسر رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال يا محمد إني جاء فأطعمني وظمآن فاسقني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك، ثم أن الرجل فدي برجلين أي هذا الرجل المشرك، ومع ذلك لم يستوقه النبي صلى الله عليه وسلم مع ادعائه الإسلام. الأسير إذا أمن وليس لأن هذا ليس بإسلام ولا ولا ولا إيمان حتى يعصم دمه، هذا ليس بإسلام ولا إيمان حتى يعصم دمه، ولكن لو أمن الأسير أعطي الأمان لا يجوز قتله. الأسير إذا أمن لا يجوز قتله. وقد أمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد أسرى أو كبار فارس فلم يقتله، وكأنه الهرمزان، وهو حقيقة يعني أخذ الأمان الهرمزان أخذ الأمان بحيلة من عمر رضي الله عنه والصحابة أجمعين، ومع ذلك أمنه عمر ولم يقتله وكان أسيرا. وهذا الأثر عن أنس بن مالك، أثر الهرمزان أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حاصرنا تسر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه، فقدمت به على عمر رضي الله عنه، فلما انتهينا إليه قال له عمر رضي الله عنه: تكلم. قال: كلام حي أو كلام ميت؟ قال: تكلم لا بأس. قال: إنا وإياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نتعبدكم ونقتلكم ونصبكم، فما كان الله معكم لم يكن لنا يدا. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة كثيرة، فإن قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون أشد لشوكته. فقال عمر: استحي قاتل براء بن مالك ومجزأ ابن ثور، يعني يريد يقتله عمر بن الخطاب وهو قاتل براء بن مالك ومجزأ ابن ثور، فلما خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى قتله سبيل، قد قلت له تكلم لا بأس. فقال عمر رضي الله عنه: ارتشيت وأصبت منه، قال لأنس، فقال: والله ما ارتشيت ولا أصبت منه. قال: لتأتيني على ما شهدت به بغيرك، وإلا لأبدأن بعقوبتك. قال: فخرجت فلقيت زبير بن عوام رضي الله عنه فشهد معي، وأمسك عمر رضي الله عنه وأسلم، يعني الهرمزان، وفرض له، وكان أسير، وأراد عمر رضي الله عنه يقتله ولكنهم قد أمنه وهو أسير، وهذا يدل على أن الأسير يجوز تأمينه، يعني من جهة القتل وإن كان من جهة الفداء والمن والاسترقاق لا يخرج من هذه الأحكام. جيد. جيد، يعني نعم، نطقه بالشهادتين لا يجعله مسلم، نطقه بالشهادتين لا يجعله مسلم ولا يحكم بإسلامه. وقد ذكرنا حديث قبل قليل، حديث الثقفي الذي أسره الصحابة رضوان الله عليهم ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه مع أنه ادعى الإسلام، قال: لو أنك قلتها وأنت تملك نفسك لأفلحت كل الفلاح. وفدى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مسلم ما فدى به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مسلم لم يفادي به المسلمين بل أبقاه. الفرق بين قصة أسامة وقصة هذا الرجل أن هذا الرجل أن أسامة لم يكن أن أسامة رضي الله عنه لم يكن تحت قدرته وقتها، يعني كان القتال قائم ولم يكن تحت الأسر. أن الرجل الذي تعوذ عندما قال لا إله إلا الله لم يكن تحت الأسر إلى الآن، وكان القتال قائم، فقالها وكذلك القوم الذين قالوا لخالد بن الوليد صبأنا، فكانوا تحت القتال فأظهر الإسلام بقولهم صبأنا صبأنا. خالد رضي الله عنه الصبي لم يعتبر هذا إسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد، فدل على أن هذا كان إسلاما منهم، لأنهم يريدون دخول الإسلام ولكن أخطأوا في اللفظ. نعم، مسألة الأسير المشرك يجوز المن عليه ويجوز فداه ويجوز قتله بحسب المصلحة. نعم، لم يكن مقدورا عليه بعد. من أسلم ولم يكن مقدورا عليه فهذا يعتبر إسلامه كما في حديث أسامة. وأما من أسر وكان تحت القدرة كما في حديث هذا الرجل الثقفي فهذا لا يعتد بإسلامه. فإن أسلم بعد القدرة وصح إسلامه، فإن أسلم بعد القدرة وثبت صحة إسلامه كما في حديث سهيل بن بيضاء، وسأذكر الحديث إن شاء الله، وهذا في غزوة بدر. هذا حديث في غزوة بدر في أسارة بدر عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارة؟ فذكر الحديث وفيه قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب، أي لا يخرج أحد من أسارة بدر إلا بفداء أو يضرب عنقه. قال عبد الله بن مسعود: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فإني سمعته يذكر الإسلام. فكان هو أسير ومع ذلك شهد له عبد الله بن مسعود أنه كأنه يريد الإسلام ويريد الدخول به. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل من هؤلاء الأسارة لأنه ظاهر أنه يريد الدخول بالإسلام مع أنه أسير، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فيجوز هنا للإمام أن يمن عليه إذا ظهر منه ما يدل على صحة إسلامه. نعم. نعم، جزاكم الله خير. استأذنكم يا أخوان، تأذنون لي يا أخوان؟ بارك الله فيكم يا أخوان، بارك الله فيكم. استأذنكم يا أخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.